أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصروا لا يحسبوا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فنبدأ في شرح البلاغة الواضحة لمؤلفها علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله رحمة واسعة، ونبدأ من عند باب علم البيان. علم البيان بدأ الشيخان فيه بالتشبيه. قالوا أركان التشبيه: التشبيه عبارة عن أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة. وأركان التشبيه أربعة: المشبه، المشبه به، ويسميان طرفي التشبيه، وأداة التشبيه ووجه الشبه، واجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه. طبعا كالعادة أنت مش فاهمها. طيب، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. المعري يقول في المديح: أنت كالشمس في الضياء. وإن جاوزت كيوان في علو المكان، كيوان ده زحل اللي هو يعني نجم من نجوم السماء يعني. والآخر يقول: أنت كالليث في الشجاعة والإقدام. إذن عندنا إيش؟ هو يقول التشبيه. لو قلنا: يا بني، هند كالقمر في الحزب. المشبه هو هند، شبهناها بالقمر، أتينا بلد تشبيه للكاف، أتينا بوجه الشبه الجامع بينهما بالمشبه المشبه به اللي هو الحسن والجمال. فهم يا بنتي؟ فهو يقول التشبيه بيان أن شيئا، انتبه كده، شيئا اشترك مع شيء في صفة من الصفات اللي هي الجمال، وفي أداة بينهما تربط بين المشبه والمشبه به. يبقى عندنا أركان التشبيه أربعة. أركان التشبيه أربعة: في مشبه، في مشبه به، وفي أداة، وفي وجه شبه. نستخرج هذا من هذا: المشبه هو هند، المشبه به هو مين؟ أين الأداة بينهما؟ أين وجه الشبه؟ الحسن. خلاص، نريد أن نطبق هذا على الشاعر المقال: أنت كالشمس في الضياء. يبقى يقول للممدوح: أنت أيها الممدوح تشبه الشمس في الضياء. يعني يقول: إذا دخلت مكانا لو كان مظلما لأنرته بقدومك. خلاص، يبقى هذا مشبه، هذا مشبه به، أي هذه الأداة، هذا وجه الشبه. الآخر يقول: أنت كالليث، الليث اللي هو الأسد، يعني أنت تشبه الأسد في الشجاعة. فأنت هذا هو المشبه، الليث اللي هو الأسد مشبه به، الكاف بأداة التشبيه، في الشجاعة ده وجه الشبه. خلاص يا بنتي فاهمة ده؟ في صعوبة ده؟ طيب، أدي إيه؟ وأحيانا تكون أداة التشبيه كأن أخلاقك في لطفها ورقتها، ورقة فيها نسيم الصباح. كأن أخلاقك في لطفها، خلاص، نسيم الصباح، نسيم الصباح، كأن أخلاقك. نلاحظ هنا أنه هو يشبه شيء معنوي، وليس شيء حسي. يعني هو بيشبه الأخلاق، فهمت ولا؟ والأخلاق لا ترى، إنما يرى أثرها من المعاملة الحسنة يعني. فهنا الشعر يقول إيه؟ كأن أخلاقك في لطفها، تشبه النسيم إيه؟ شوف نسيم الصباح كده، لما الإنسان يكون ماشي في الصباح كده يعني بيشعر إيه بالنسيم كده، بيبقى مرتاح له يعني. يبقى المشبه هو الأخلاق، أخلاق الشاعر أو الأخلاق الممدوح يعني، والأداة هي كأن، خلاص. والمشبه به هو النسيم إيه الصباح. وجه الشبه اللطف، اللطف والرقة، فهمت ولا لا؟ اللطف هو إيه؟ يبقى طبعا لا يعنينا قدم أو آخر يعني، هو أصلا يقول أخلاقك كأنها نسيم الصباح في لطفها ورقتها، فهمت ولا لا؟ يبقى أخلاقك هذا هو المشبه، كأنها هذا أداة التشبيه، نسيم الصباح هذا هو المشبه به، في لطفها ورقتها هذا هو وجه الشبه، خلاص؟ لا لا لا يشترط الترتيب، لا يشترط يعني. ممكن أقول كأن هندا قمرا، كأن هندا قمر، فهمت ولا لا؟ وأصدر أداة التشبيه لا يعني، لا, لا مانع يعني، خلاص يا سيدنا. طيب، لابد في كل تشبيه من وجود الطرفين اللي هو المشبه والإيه، وقد يكون المشبه محذوفا للعلم به ولكنه يقدر في الإعراب، هذا التقدير بمثابة وجوده، كما إذا قلت كيف علي تقول إيه كالزهرة الزابلة، أصلها علي كالزهرة الزابلة، فهمت ولا لا؟ يبقى هنا حذف ما يعلم جائز. يبقى عرفنا أن المشبه والمشبه به لا بد من وجودهما في الكلام، لقد قد يحذف المشبه للعلم به. يعني إذا سألت عن شخص أقول مثلا كيف علي، بدل أن تقول علي كالزهرة الزابلة يعني مريض، تقول كالزهرة الزابلة على طول مباشر، خلاص. طيب، يبقى كالزهرة الزابلة نعرفها خبر لمبتدا محذوف، وده حذف ما يعلم جائز درسناه في علم النحو. ونشوف العلوم بتخدم بعضها يعني، لما في سورة النور سورة أنزلناه، أصلا هذه سورة، فهمت ولا لا؟ وقد يحذف الخبر ويبقى المبتدا، وكلها دائم وظلها يعني، وظلها دائم، صح يا شيخنا؟ طيب، وقد يحذف وجه الشبه، وقد تحذف الأداة كما يعني يستبين بعد ذلك. المهم عرفنا في الدرس الأول أن أركان التشبيه أربعة: المشبه، المشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه. الأداة دي قد تكون حرفا زي الكاف وكأن، وقد تكون اسما مثل مثل، فهمتوا يا أولادي؟ وقد تكون فعلا مثل زيد يشبه القمر، صح ولا لا؟ إذن أداة التشبيه قد تكون حرفا أو اسما أو حرفا أو فعلا، صح يا أولاد ولا لا؟ عرفنا أركان التشبيه؟ سيدنا الشيخ أحمد درس سهل ولا صعب؟ كده أظن سهل، حسيت بصعوبة؟ طيب، وبعدين زي ما يقول المشايخ كده يعني، هو التنوع لأنه يعني هنحتاج البلاغة في القرآن الكريم، نشوف سر البيان اللي يقدم لآخر العمل، زي بقى متعة يعني، ماشي؟ لأن كل علم له خاصية. علم النحو يهتم بضبط أواخر الكلمات، أقول مثلا جاء زيد من البيت ليلا أو عشاء، ويهتم فقط، فهمت ولا لا؟ علم الصرف يهتم ببنية الكلمة، بنية الكلمة، هل حروفها كلها أصلية ولا فيها زائد ولا فيها تقديم وتأخير ولا فيها علل وفيها قلب. يبقى إذن كل علم له إيه وظيفته. أما علم البلاغة يهتم بالأسلوب نفسه، هل الأسلوب هذا يعني أسلوب حقيقي ولا مجازي، فهمت ولا لا؟ في استعارة ولا في كناية ولا في جنات ولا يعني، ده كله في داخل في علم البلاغة. فكل له يعني مهمة. وطبعا طالب العلم ينبغي يعني أن يأخذ من كل بستان زهرة كما يقول. نأتي الآن إلى أقسام التشبيه سيدنا الشيخ. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد قليل إن شاء الله في أقسام التشبيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.